بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس طرحنا عليكم سؤالا ولم نحصل له جوابا، وهو هؤلاء كبار أئمة الحديث الذين ذكرهم حافظ بن حجر في الطبقة الأولى والثانية، لماذا كانوا يدلسون؟ لماذا كانوا يدلسون؟ عرفتم السؤال هذا؟ نعم. ما سمعتوا يا جي؟ سمعتوا؟ ارفع صوتك يا شيخ. أدخلت موضوع السياسة في هذا. نحن ما نريد في موضوع السياسة في التحديث. لا، الضعفاء. نحن قلنا الطبقة الأولى والثانية ما كانوا يدلسون عن الضعفاء، فلذلك احتمل أئمة الحديث تدليسهم. لو كانوا يدلسون عن الضعفاء لدخلوا في الطبقة الرابعة، ما كانوا يدلسون الضعفاء. والذي يظهر والله أعلم المحدث له ظروف وأحوال، له ظروف وأحوال. إذا كان هو في مجلس التحديث، إذا كان هو في مجلس التحديث فلا يمكن أن يدلس فيه. إذا كان في مجلس التحديث فلا يتصور التدليس، لأن مجلس التحديث المطلوب منه رواية الحديث بالاتصال. هذه السورة الأولى، هذا لا يمكن فيه التدليس. ولكن قد يكون في حالة غير التحديث، مثل أن يكون في المسجد فجاء بعض الأصحاب وسألوا عن حديث، فاختصر الإسناد وذكر الحديث، فإن سئل هل أنت سمعت من هذا الشيخ ولا لا، ما سمعت منه، إنما سمعت من فلان اختصارا. كذلك في حالة الفتوى يستفتى عن الموضوع فيفتي بهذا الحديث ويدلس فيه اختصارا، هذا التدليس لاختصار، لا يطول حدثنا فلان وفلان وفلان، وقد يحذف الإسناد كليا ويذكر المتن فقط، ويذكر متن وحده بدون إسناد. إذن هذه بعض الظروف تترى على المحدث، وهو معروف أنه لا يدلس إلا عن الثقات، فإذا سمى سمى ثقة. فلذلك قبل الأئمة تدليسهم بدون خلاف. وأما الذين هم في الطبقة الثالثة الذين قال فيه ابن حجر رحمه الله منهم من قبل تدليسهم مطلقا ومنهم من رد مطلقا إلا إن صرحوا بالسماع، هذا هو أو هذه الطبقة هي التي فيها الإشكال، هذه الطبقة هي التي فيها الإشكال. فمتى نقبل تدليس هذا المدلس ومتى نرد؟ فالقاعدة عامة كما قال أهل العلم، إذا صرح فلا مجال للخلاف، إذا صرح بالسماع فلا مجال للخلاف. وأما إذا عنعنا فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يقبل تدليسه أم لا أو أنعنته أم لا. فقلنا إخواني في هذا كما قلت هناك أمور لا بد للمحدث أن يلاحظ عند رد رواية هذا المدلس. من جملة أسباب رد هذا المدلس أن يكون صرح أحد من أئمة الحديث بأن هذا الحديث لم يسمع هذا المدلس من هذا الشيخ, تصريح من أحد أئمة الحديث, هذا واحد. الحالة الثانية أنه نفسه يصرح في وقت من الأوقات بأنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ, هذه حالة ثانية. والحالة الثالثة ينظر إلى متن الحديث, هل هذا المتن له شواهد معلومة, له أصول معلومة, وهذا المتن لا يخالف المألوف, هنا احتاج إلى الاحتياط, هنا احتاج إلى الاحتياط في رد هذا الحديث من هذا المدلس. بخلاف إذا كان المتن فيه نكارة, فيه نكارة واضحة, مخالفة واضحة من المعلوم, فالظاهر والله أعلم أنه دلس في هذا المتن أنه سمع من أحد الضعفاء فأخفى, لأن هذا المتن منكر. المثال ذلك عندي في الجامع الكامل حديث أبو الزبير عن ابن عباس وعن عائشة, يقول أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة إلى الليل. إلى متى؟ إلى الليل. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما, وقال الترمذي حسن صحيح. أبو الزبير عن ابن عباس وعن عائشة في هذا الحديث إشكالان. الإشكال الأول أبو الزبير لم يسمع من عائشة عندما سمع عن ابن عباس, نعم هذا صحيح, ففيه انقطاع بأنه لم يسمع, ولكن سمع عن ابن عباس هذا صحيح, ولكن المتن منكر, المتن منكر. لماذا منكر إخواني؟ لأن الصحيح الثابت كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر في منى, وصلى الظهر في منى. إذن هذا الحديث الذي رواه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الإفاضة إلى الليل فيه نكارة واضحة. هذه النكارة من أين جاءت؟ هذه النكارة جاءت من أبي الزبير, لعله سمع من أحد الضعفاء والمجاهيل فدلس, فدلس. إذن هذه على ثالثة, أي سورة ثالثة. السورة الأولى أن يكون أحد من الأئمة نسأل أن هذا الحديث لم يسمع هذا المدلس من هذا الشيخ, والسورة الثانية أن يصرح هو نفسه في وقت من الأوقات أو في درس من الدروس بأني ما سمعت هذا الحديث من الشيخ, والثالثة أن يكون في متنه نكارة واضحة, فهذا يحمل على المدلس, يحمل على المدلس بأنه دلس فيه. هذه تكملة للدرس الماضي. أي تكملة إيش للدرس الماضي. وأما اليوم فبدلا من نقرأ من الكتاب ما ليش يعني أعتذر إليكم أيضا عن الغياب في الأسبوعين القادمين لعندي عملية جراحية في البطن في المستشفى فلا ليغيب يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وإن شاء الله ثم نعود يعني من أسبوعين إلى ثلاثة ما أدري متى يأذن للطبيب في العودة ما أدري هذا. فلذلك أحببنا أن نعجل لكم بأنكم تستحقون بعدما جلستم معنا هذه الفترة أن يكون لديكم الإجازة العامة في رواية الحديث. الإجازة عامة في رواية الحديث، وأما الإجازة خاصة في رواية صحيح البخاري فهذا بعد قراءة صحيح البخاري. عرفتم هذا؟ أما الإجازة عامة نعم أنتم تستحقون أن تأخذوا مني هذه الإجازة عامة. اقرأ الشيخ الإجازة عامة وتأخذون هذا إن شاء الله بعد عودة إن شاء الله الدرس القادم. نعم اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في رواية الحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المتقين. أما بعد، فيقول العبد الضعيف محمد ضياء الرحمن الأعظمي لما كان الإسناد من الدين ومن خصائص أمة من بعث رحمة للعالمين، فقد طلب مني الأخ الفاضل المولود سنة رواية الحديث ووصل سنده بأئمة المسلمين من أصحاب الكتب الستة وغيرها، فتحقيقا لرغبته وحرصا على بقاء هذه السلسلة المباركة للأجيال اللاحقة قد استجبت لطلبه وإن كنت لست أهلا لذلك، ولقد أجزت مع القصور فإنني أرجو التشبه بالذين أجازوا السالكين إلى الحقيقة منهجا سبقوا إلى غرف الجنان ففازوا. فقد أجزت المذكور أن يروي عني جميع ما يصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله بالشروط المعتبرة عند المحدثين. ولقد قرأت صحيح البخاري بالتمام والكمال على العلامة المحدث الحافظ. ولقد قرأت صحيح البخاري بالتمام والكمال على العلامة المحدث الحافظ الشيخ عبد الواجد بن عبد الله الرحماني المتوفى سنة 90 بعد 400 والألف، فأجازني عن شيخه العلامة محمد علي أبي القاسم بن عبد الرحمن القدسي الأعظمي المتوفى سنة 73 بعد 300 والألف، وهو أخذ الإجازة ورواية عن ثلاثة من المحدثين وهم أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي المتوفى سنة 53 بعد 300 والألف، وأبو النعمان عبد الرحمن بن عبد الرزاق المتوفى سنة 57 بعد 300 والألف، والحافظ عبد الله بن عبد الرحيم الغازي فوري المتوفى سنة 37 بعد 300 والألف. وقد حصلت لهم القراءة والإجازة على رئيس المحدثين في الهند سيد نذير حسين الدهلوي المتوفى سنة 20 بعد 300 والألف. وقرأت كتاب السنن لأبي داود من فاتحته إلى خاتمته عن المحدث الشيخ محمد ظهير الدين الرحمن المبارك فوري عن المحدث عبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب مراعاة المفاتيح عن أبي العلي محمد عبد الرحمن المبارك فوري والمحدث الكبير أحمد الله القريشي البوتباك دهي ثم الدهلوي شيخ الحديث بدار الحديث الرحمانية بدهلي المتوفى سنة 62 بعد 300 والألف عن رئيس المحدثين في الهند السيد نذير حسين الدهلوي كما أجازني الشيخ العلامة عبيد الله الرحماني صاحب مبعات المفاتيح أن أوي عنه جميع ما تصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله. وقد حصل على القراءة والسماع والإجازة عن المحدث الفقيه محمد عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، وعن المحدث الشيخي أحمد الله القريشي الدهلوي، كلاهما مع رئيس المحدثين الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي. طيب، في هنا تكرر اسم الشيخ نذير حسين الدهلوي. نذير حسين الدهلوي يعتبر من أكبر أئمة الحديث في شبه القارة الهندية، ومعظم الأسانيد في شبه القارة الهندية والحجاز والنجد تدور عليه، وهو من رؤساء السلفيين. فأهل الحديث إسنادهم يتصل إلى هذا الشيخ نذير حسين الدهلوي، ولشيوخ ديوبند ثم يعني ما يسمون بالحنفيين في شبه القارة الهندية عندهم إسناد أيضا، ولكن ليس بطريق نذير حسين الدهلوي، إنما نذير حسين الدهلوي وشيخهم يلتقيان على الشيخ الذي يأتي اسمه الآن. عرفتم فرق الشيخ؟ يأتي الآن اسم الشيخ هذا نذير حسين الدهلوي عمن يأخذ الحديث، هو مدار لجميع رواة الحديث سواء من الديوبنديين من الحنفيين أو من الحديث السلفيين، إنما الفرق فقط إلى نذير حسين الدهلوي. إلى نذير حسين الدهلوي طريقنا يختلف عن طريق الديوبنديين. اقرأ بعد هذا. كما حصلت للإجازة برواية كتب الحديث وعلومه من العلامة الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني عن الشيخ أحمد الله القويشي الدهلوي عن رئيس المحدثين سيد نذير حسين الدهلوي. أيوة. وهو قد حصل له القراءة والسماع والإجازة عن العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي. أيوة، هذا هو الشاه محمد إسحاق الدهلوي. الشاه محمد إسحاق الدهلوي هذا هو مدار الجميع. مدار، عرفتم هذا الشيخ؟ يعني سواء الإسناد من طريق أهل أحناف من رجال ديوبند أو من طريق السلفيين، كلهم يتصلون إلى الشيخ. إيش اسمه الشيخ هذا؟ محمد إسحاق الدهلوي. محمد إسحاق الدهلوي، إنما يختلفون قبله، كل واحد يصل إليه بطريقه. وهذا مدار الإسناد لجميع شبه القارة الهندية والحجاز والنجد وكثير من البلدان واليمن وغيرهم. نعم الشيخ. عن العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي المتوفى سنة 62 بعد 200. نعم. عن جده من جهة الأم الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي. نعم. المتوفى سنة 39 بعد 200. عن أبيه إمام الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 76 بعد 200. تعرفون هذا ولي الله الدهلوي؟ صاحب حجة الله البالغة. صاحب حجة الله البالغة مشهور. نعم. عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكودي ثم المدني المتوفى سنة 45 بعد 100. عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن الكودي ثم المدني المتوفى سنة 11 بعد 100. وها أنا أسوق إسناده إلى مؤلف الجامع الصحيح الإمام البخاري من كتابه الأمم لإيقاظ الهمم. قال: قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المتوفى سنة 71 بعد 1000. قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المتوفى سنة 4 بعد 1000 عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري المتوفى سنة 35 بعد 900. قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 بعد 800 عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي المتوفى سنة 800 عن المسند المعمري أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار المتوفى سنة 30 بعد 700 سماعا لجميعه عن الشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن مبارك الزبيدي المتوفى سنة 31 و600 عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي المتوفى سنة 53 بعد 500 عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي المتوفى سنة 67 بعد 400 عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 81 و300، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفوابري المتوفى سنة 20 و300، عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. إذن روايتنا إخواني كلها تصل إلى يوسف فربري محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري. طيب هذه الآن تعتبر الإجازة العامة في رواية الحديث، في رواية الحديث. وأما الإجازة الخاصة فهي ما يتصل بصحيح البخاري فقط، ما يتصل بصحيح البخاري. فعندي إسنادان، أحدهما عال بدرجة والثاني نازل بدرجة، أحدهما عال بدرجة والثاني إيش؟ نازل بدرجة. عال بدرجة يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 واسطة، 24 واسطة في ثلاثيات البخاري، في ثلاثيات البخاري. والإسناد النازل يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 25 درجة في ثلاثيات البخاري. طيب خذ الشيخ أول درجة عالية، هذه درجة عالية، هذه درجة عالية، شوف الآن من تحت إلى فوق، عد الأرقام، شو بعد الأرقام، شو اقرأ. هذا الإسناد عال بدرجة إذ بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 واسطة. نعم. محمد عبد الله الأعظمي المعروف بالضياء. نعم. عن عبد الواجد بن عبد الله الرحماني. إذن الشيخ هذا واحد، أول شيخ هو هذا. نعم. المتوفى سنة 90 بعد 400. نعم. عن أحمد الله بن أمير القريشي. هذا اثنين. المتوفى سنة 73 بعد 300. نعم. عن السيد ندير حسين الدهلوي. أيوة. المتوفى ثلاثة. نعم. المتوفى سنة 20 بعد 300. نعم. عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي. نعم. المتوفى سنة 62 بعد 200. عن الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 39 بعد 200. عن الشاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 76 بعد 100. عن محمد ابن إبراهيم الكودي المدني المتوفى سنة 45 بعد 100. عن إبراهيم بن حسن الكودي المدني المتوفى سنة 100 بعد 100. عن أحمد بن محمد القشاشي المتوفى سنة 71 بعد 1000. عن أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المتوفى سنة 38 بعد 1000. عن محمد بن أحمد واملي المتوفى سنة 40 بعد 1000. عن زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 35 بعد 900. عن الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 بعد 800. عن إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي المتوفى سنة 800. عن أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي المتوفى سنة 30 و700. عن حسين المبارك الزبيدي المتوفى سنة 31 و600. عن أبي الوقت عبد الأول السجزي الهروي المتوفى سنة 53 و500. عن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي المتوفى سنة 67 و400. عن عبد الله بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 81 و300. عن محمد بن يوسف الفوابري المتوفى سنة 20 و300. عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 بعد 200. عن محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى سنة 15 بعد 200. عن حميد بن أبي حميد الطويل المتوفى سنة 43 بعد 100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى سنة 93. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذه من ثلاثيات البخاري، فالدرجة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 24. أما الدرجة النازلة هذه فقط فيه زيادة، واحد رجل يزيد، نفس الإسناد ولكن يزيد فيه رجل. إذن هذا تأخذون بعد قراءة صحيح البخاري، هذا بعد قراءة صحيح البخاري، فيكون الواسطة بينكم بين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ تريدون نازل تريدون عالي؟ عالي؟ طيب خلاص، إذن يكون بينكم بين نعم؟ تبون اثنين؟ إيه إن شاء الله خير إن شاء الله. خلاص الشيخ؟ نعم الشيخ؟ والله أنا أفكر بعد العودة من العلاج أشوف هل في هناك مواضيع مهمة. إذا ما في مواضيع مهمة لماذا نحن بدأنا بعلوم الحديث؟ هذه مقدمة لقراءة صحيح البخاري لتدركوا ما في صحيح البخاري من العلوم فإذا وجدنا أن بعض الموضوعات مهمة بقيت الآن من الكتاب يمكن نقرأها في أسبوع أسبوعين، وبعد ذلك يمكن نبدأ بصحيح البخاري. قراءة صحيح البخاري على فترتين، الفترة الأولى قراءة والسماع فقط بدون تعليق، قراءة والسماع بدون تعليق، لابد يكون 4 طلاب جاهزين للقراءة، فيمكن نقرأ في يوم يعني عدة أحاديث، هذه قراءة، هذه تأخذون عليه إجازة. القراءة الثانية بعد ذلك قراءة بالشرح بسيط، يعني مو شرح مفصل من صفة الباري، إنما قراءة بشرح خفيف. القراءة الأولى هذه على طريق المحدثين قراءة والسماع فقط، ليس فيه تعليق وليس فيه شرح، إنما نعلق على بعض الأماكن ما يختص بعلوم الحديث الذي درسنا الآن. أما القراءة الثانية فهذا الذي يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى شرح بعض الأحاديث والتعليق على بعض الأحاديث وحسب الحاجة. ولكن متى نبدأ أنا ما أعرف الآن، شوفوا أنتم الوقت المناسب متى، يعني أقل شيء تستمرون 2 شهرين كاملين حتى نكمل القراءة الأولى. القراءة الأولى لابد أن يكون 2 شهر متكاملان بدون انقطاع. متى يمكن هذا؟ نفس الأيام 3. لا أنا قلت الشهر المناسب ما هو، يعني عندكم الآن مثلا بداية سنة جديدة، متى تبدأ بداية سنة جديدة؟ شوال نهاية شوال، يعني بداية ذو القعدة. طيب ممكن هذا، ولكن في أيام الحج هل تجلسون هنا؟ فين تجلسون؟ ها؟ بعد الحج. لا هو ما في معنى، لو بدأنا وبعدين توقفنا ثم رجعنا ما في معنى هذا. نعم شهر كامل، يعني ذي القعدة شهر كامل، ممكن هذا ممكن. نعم أيوة إجازة طلاب يسافرون، طلاب يسافرون الإجازة. ولا متى ما تقررون ما عندي مانع، متى ما تحبون وأنا مستعد. إذا تحبون في الإجازة ما عندي مانع، أنا موجود في المدينة الحمد لله. نعم بداية سنة أنت تريد تسافر ها؟ أيوة خلاص كما تريدون، إذا تريد بداية سنة دراسية ما في مانع. إذن هذه الفترة هذه نقرأ من كتاب بعث العزيز بعض المباحث المهمة التي لها علاقة بصحيح البخاري بالذات أو في رواية الحديث. طيب اليوم كان بحث سهل جدا وهو حديث الشاذ. حديث الشاذ اليوم كان شيخ والشاذ هو المعروف يا شيخ بين أهل العلم الذي هو يخالف الثقة، ثقات يعني ثقة يخالف من هو أوثق منه، بس هذا هو التعريف موجز. أما التعريفات الأخرى هذه فهي غير مطبقة في أصول الحديث. يعني الشاذ ما هو يا شيخ؟ ما يخالف فيه الثقة لما هم أوثق منه، سواء هذا الشذوذ هذا الشاذ أن يكون في المتن أو في الإسناد، سواء في المتن أو في الإسناد. إذا خالف من هو أوثق منه فرواية أوثق يسمى محفوظ، ورواية الثقة يسمى شاذ، بخلاف منكر. منكر يختلف عن الشاذ. منكر هي رواية ضعيف، رواية ضعيف مخالفة لما هو معلوم، يعني حديث الضعيف أصلا ضعيف ومع ضعفه فإنه يخالف، مع ضعفه إذا ما يخالف قال ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولكن إذا خالف أيضا يقال فيه نكارة، والنكارة هذه قد تحصل أيضا في حديث صدوق، في حديث صدوق، حديث صدوق أيضا قد تحصل فيه نكارة، نكارة يعني مخالفة لما هو معلوم عند أئمة الحديث في الحديث، فنكارة هذه تحصل من الضعيف ومن صدوق. وأما ما قيل في رجل أنه منكر الحديث، فلان منكر الحديث، فللعلماء فيه إطلاقات، للعلماء فيه إطلاقات، هذه اصطلاحات لا بد من معرفتها حتى لا تضعف الثقة بقول أحد بأنه منكر أنه ضعيف، لا. فالإمام أحمد مثلا عنده اصطلاح خاص، الإمام أحمد عنده اصطلاح خاص، إذا قال في رجل منكر الحديث وهو ثقة عند غيره طبعا بالتأكيد، فمعنى أنه انفرد برواية هذا الحديث، فكونه انفرد في رواية هذا الحديث الإمام أحمد يطلق عليه منكر الحديث. هذا عرفنا أن الإمام أحمد أطلق هذه الكلمة، فكثير من رواة الشيخين، رواة الصحيح، في كثير رواة الصحيح أطلق عليهم هذه الكلمة بأن فلان منكر، منكر معناه أنه تفرد في هذا، التفرد إن كان هو ثقة فهو مقبول إخواني، هذا تفرد ثقة ليس فيه كلام، إنما الكلام في تفرد صدوق، إنما الكلام في تفرد صدوق، أما تفرد ثقة هذا ليس فيه كلام. وإن كان الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة العلوم الحديث لا يقبل تفرد ثقة، ولكن يخالفه في المستدرك، يخالفه في المستدرك، وهذا شيء غير معمول به، فكثير من الأحاديث الصحيحة تفرد به ثقة ليس له متابع، ليس له متابع. إذن تفرد ثقة ليس في أي كلام حسب التطبيق كما قلت. فلهذا أنا جعلت الموضوع هذا علوم الحديث تطبيقا، قراءة فقط، لا، إنما تطبيقا، تطبيقا. فتفرد الثقة ليس فيه كلام من قبول حديثه عند أئمة الحديث، ما من كتاب في الصحاح والسنن إلا وتجد فيه أحاديث تفرد الثقات، إنما كلام في تفرد الصدوق، هل صدوق إذا تفرد بحديث يقبل أو لا يقبل، ثقة صدوق كله إذا حتى صدوق يقبل حديث، يقبل يعني هذا باصطلاح عنده إنه تفرد فقال منكر، يعني تفرده يسميه منكرا، لا يعنيه ضعف أبدا، لا يعنيه ضعفا أبدا، انتبهوا لهذه النقطة. وكذلك أحيانا أبو حاتم أيضا يترك هذه الكلمة، فلان منكر، فلان منكر، وهو يقصد به تفرد ولا يقصد به تضعيف، هذا من جانب. ومن جانب الثاني، منهم من أطلق المنكر على الضعيف الشديد، على الضعيف الشديد، مثل الإمام البخاري، الإمام البخاري يطلق المنكر على الضعيف الشديد. عرفت النقطة هذه الشيخ؟ هذا على إيش؟ على الضعيف الشديد، فيقال أنه لا تحل عنه الرواية، من أطلق عليه الإمام بخاري فلان منكر فمعنى لا تحل عنه الرواية، بخلاف إذا قال فيه نذار، بخلاف إذا قال فيه نذر. ففي كتب المصطلح يقال هو في أردأ المنازل، وليس هذا مطلقا، إنما هو في البعض دون البعض. إذا قال فيه نذر، إذا كان فيه نذر. ففي كتب المصطلح تجدون بأن هذا الكلام يحمل على أنه في أردأ المنازل، نقول هذا ليس مطلقا إنما مقيدا. نعم، أحيانا يكون هو في أردأ المنازل، وأحيانا يقصد به الحديث الذي رواه فيه نذر وهو ثقة، الحديث الذي رواه فيه نذر. لأن الإمام البخاري رحمه الله ممن كان يقارن المتن بالمتن، يقارن المتن بالمتن. ما معنى هذا؟ يعني يضعف المتن بالمتن، يعني إذا كان راوي من الثقات الضابطين روى حديثا وجاء من هو دونه وخالف هذا المتن، وخالف هذا المتن، قال في حديثه نظر، إذا معناه في هذا الحديث، في هذا الحديث نظر، ليس هو ضعيف. بل قد تجد من رجال البخاري من أطلق على الإمام البخاري فيه نظر، هو من رجال البخاري. عرفت النقطة إخواني؟ هذه كلها انتبهوا لهذه الاصطلاحات، لأن هذه الاصطلاحات ترد إليكم كثيرا في كتب مصطلح الحديث. إذا عرفنا الشاذ، عرفنا منكر، وعرفنا فيه نظر، ما قال فيه البخاري فيه نظر، فتجدون في مصطلح الحديث أنه في أردأ المنازل نقول ليس مطلقا إنه مقيدا، بعضه في أردأ المنازل وبعضه ليس هكذا، إنما يقصد به البخاري الحديث الذي رواه فيه نذر، لأن هذا الحديث يخالف لحديث الثقات، والإمام بخاري يقارن حديث بحديث. تعرفون هذا المنهج ما تعرفون؟ يعني هو يضعف حديثا بحديث، ليس من أجل الرجال، من المتن. المتن الإمام بخاري يقارن متن بالمتن، فإذا كان المتن مشهور معروف رواة ثقات ضابطين وجاء رجل دونهم وهو ثقة وأتى بمتن يخالف هذا المتن فيرد، إثر الشاذ قريب من الشاذ، ولكن هو يقارن متن بالمتن، لا يقول أراوي الشاذ ولا شيء، يقول هذا المتن مخالف لهذا المتن، هكذا يقول هذا المتن مخالف لهذا المتن. فهو في هذه الحالة يطلق أحيانا كلمة إيش؟ فيه نظر. أحسن، فيه نظر، أي في هذا المتن فيه نظر. عرفتم هذه إخواني الاصطلاحات هذه؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأرجو منكم الدعاء إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا.